هم رموزهم فعلا. فالمهم انتبهتوا الى هذه الدرجة. شو جاب هالكلام هذا؟ وصدوا. وصدوا. ايش الصد؟ ايش الصد؟ واحنا بعدنا على فكرة ما تحدثناش في ظلال الآية الاولى ايش اللي في واقعنا، بس الان بعد ما نشوف الالفاظ ايش الصد؟ الصد، الصد فيه، لاحظوا، فيه احيانا صرف شديد. مثلا واحد مثلا جاي بده شيء، بيجي هو بصرفه صرف، بس ايش فيه؟ في هذا الصرف ايش؟ مش بلطافة، بشدة. شو اسمه هذا الصرف بشدة؟ صد. بيمنع بشدة، بيمنع هكذا. الحيطان اللي مرات بيبنوها مشان تصد الريح، شو يعني بتصد الريح؟ بتكون قوية الى درجة تمنع الريح. المنع الشديد برضو صد. المنع، الاعتراض اللي فيه شدة، لاحظوا. عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى، اما من استغنى ايش فانت له تصدى. معناته الرسول صلى الله عليه وسلم لما تعرض له، مش كلنا من ضمن المعاني التعرض، لما تعرض له كان الرسول متعرض بشكل ايش؟ يعني عارف انه هذا الرجل اذا اسلم تمام، فتعرض له تعرض ايش؟ فيه اجتهاد وبذل جهد وتفاصيل. لذلك استخدم القرآن ايش؟ فانت له تصدى. اذا لما يكون في تعرض بشدة وفي منع احيانا او في صرف بشدة، شو اسمه هذا؟ صد. صد. اذا مش اي منع ولا اي تعرض هو صد، لازم يكون بشدة. بشدة. طب والصديد؟ شو هو الصديد في اللغة؟ شو هو الصديد؟ الصديد القيح. طب ليش مالكم سميه صديد؟ لانه اول ما تشمه ايش يعني؟ اول ما تشم الصديد القيح. القيح. القيح مش هو صديد؟ القيح اول بتصد هيك عنه ايش؟ بقوة وشدة. انت ايه؟ مش هيك؟ فسمي ايه؟ تنفر منه. انت بتصد. ما هو على فكرة جيد ننتبه لقضية. صد ممكن تحتمل امرين، صد غيره او هو صد يعني نفسه. تمام؟ هاي الصد بتحتمل معنيين، صد غيره او صد هو صد. هو صد. فالان في القيح اللي سميناه صديد احنا، تجد ايش اكثر ما يصد الناس ايش؟ من صده عن الاشياء هاي، صديد. طيب وفلان تصدى للمسألة، شو معنى التصدى؟ ايوة، اتفرغ لها وحشد قواها، لحظة، الها تعرض لها، هو تعرض لها ايش؟ بجد. كمان مش هيك؟ مش تصدى للمسألة وفلان تصدى للعدو، معناته وقف امام العدو مشان يمنعه من الاستمرار او يصرفه. لاحظوا، بيعترض طريقه مشان يمنعه يستمر، هيصرفه يمنعه من التقدم. فبيحمل دائما اذا التعرض بشدة والرد بشدة والمنع بشدة، كل شو اسمه هذا؟ صد. صد. فلما يقولوا تعرض لها في الشارع فصدته، تحرش يعني. شو يعني صدته؟ شو يعني صدته؟ كانت معاه صارمة، كانت صارمة معاه صرف يعني. صدرت. فيش بتماداش في الروح يعني، بتماداش.